سكن المسلمون دارا فإنها تسمى باسمه.

إن التشريع حق لله تبارك وتعالى، والأمر والنهي حق لله تبارك وتعالى، ليس لأحد غيره. هذا الحق. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ثلاث آيات. لكن ننظر، هل هذا التحكم الذي يحدث إذا ذهب إنسان إلى رفع ظلم في المحكمة، هل يذهب إلى المحكمة اختيارا؟ يعني هل هؤلاء المسلمون في جميع أقطار الدنيا يذهبون إلى المحاكم بسعادة ورضا، أم يذهبون إليها اضطرارا؟ فإن الإنسان يظلم فيذهب إلى رفع الظلم. يقال لا، انتظر فيحكمون كما يشاءون ثم اصبر على الحكم. الله أكبر. إذا سيحكمون وسينفذون الحكم فيك، إذا ستتحاكم إلى هذه المحاكم رغم أنفك. أي جدل هذا؟ هل انتظر أن اتهم ظلم بقتل مثلا فانتظر في بيتي؟ لا اتحاكم الى هذه المحاكم، لا ادفع الظلم عن نفسي حتى يحكمون بالاعدام. فاذا اتوني لينفذوا الحكم اصبر واحتسب، فان هذه المحاكم كفريه. اذا ماذا تفعل حينما ينفذون عليك الحكم؟ قد نفذت حكمهم، هذا الحكم الذي تدعي انه كفري قد نفذته ايضا، فقد كفرت كما ادعيت. انما الاصل ان الانسان يرفع الظلم ما استطاع ويدفع المفسده ما استطاع. ولذلك فان المسلم مكلف بحفظ نفسه، وانه ان وقع كما كان أهل مكة يفعلون في عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حتى قال كلمة الكفر فوقع في النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في دين الإسلام، ثم ذهب للنبي يبكي ويقول: يا رسول الله حبط عملي، ما زالوا يعذبونني حتى قلت ما يريدون. قال: كيف قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان. قال: فإن عاد فعد، فنزلت فيه وفي مثله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أين أولئك من هذه الآيات؟ هل يحب أحدا أن يتحاكم إلى غير شرع ربه أصلا؟ لا والله، إنما نفعل ذلك مضطرين. إذن هل مكلف وأنا مضطر مكره؟ لا والله. شبهات كثيرة إذا استفضنا فيها طال بنا المقال، لكنني أختم بنصائح، لأن هؤلاء القوم لا يبذلون بعضهم النتن إلا في عوام المسلمين، إلا في من جهل دين رب العالمين، إلا في من شعر بالهزيمة النفسية ويأس من أن ينصر دين رب البرية، وبالتالي فرأى في التكفير منجد وخلاص. لكن الحقيقة أن الله عز وجل ناصر دين تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى وعدنا فقال: والعاقبة للمتقين. وربنا تبارك وتعالى بين أن هذه الديار وهذه الأرض، كل الأرض ليست أرض مصر فقط، كل الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فأبشروا، لكن وجب تنبيه: لا يتخلف إنسان مسلم عن تعلم التوحيد أبدا، حتى أن يخلص للرب تبارك وتعالى إذا أراد صاحبه النجاة. فإن إبراهيم الخليل كان يدعو ربه فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بعقيدة خالصة صافية، إلا من أتى الله بعمل لا شهوة فيه محرمة ولا شبهة فيه. علم وعمل واعتقاد، هذا الذي يقبله رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، من الوصايا أيضا أن الإنسان اجنبنا.